ما تذهب الغايه بالحضور الكبير مع الصغير الذي. ولذلك صار الاستقصاء عليكم من الذكر، نحن الان في ذكر. نعود الى التعليق على بعض الكلمات في هذا الحديث. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا الى الطعام. خرجوا بعض الصحابه منهم يعلم المره مع النبي صلى الله عليه وسلم لحضور دعوه دعي اليها الرسول عليه السلام. فاذا حسين في الطريق يلعب طبيعه حالته في الطريق، فلما راه جده رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرع امام القوم، ترك الجماعه اهتماما به وعنايه به، ثم بسط يديه بده بقى يلتقي ويلتقط ولده او عتيده، ثم بسط يديه فجعل الغلام يسرها هنا وهنا، وهذا شيء معروف عاده، ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اخذه، فجعل احدى يديه في ذقنه والاخرى في راسه يعني عانقه وهكذا، ثم اعتنقه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضيلة الحسين والحض على حبه، قال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، الحسين سبط من الأصفار. الحديث كله مفهوم بطبيعة الحال، فكون حسين من الرسول عليه السلام فهو واضح، لأنه ابن فاطمة من علي رضي الله عنهم جميعا، وفاطمة كما قال عليه السلام ببعث مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما يؤذيها، فحسين من فاطمة فهو إذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا من حسين يعني من طائفته ومن حاشيته، بل هو جده عليه الصلاة والسلام، أحب الله من أحب حسينا. هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم لأن يحب الله عز وجل من أحب الحسين، لأن أهل البيت يجب محبتهم لصلتهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحسين سبط من الأطفال، سبط أي أمة جماعة كبيرة في الخير، وهذا طبعا تعظيم ورفع من شأن الحسين رضي الله عنه، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة لأن ذاك الرجل الذي كان في الجاهلية كان موحدا ولم يذبح للأصنام، أسامة بن زيد بن حارثة ما يحضرني الآن اسمه، كان موحدا، قال عليه الصلاة والسلام في حقه: يبعث أمة وحده. كذلك إبراهيم عليه السلام الخليل لأنه كان أمة وحده، لأنه دعا إلى عبادة الله وحده من بين جميع المشركين وعباد الأصنام. فالرسول عليه السلام جعل أيضا من قدر الحسين ورفع من شأنه أن قال إنه صدق من الأصبع، أي أمة من الأمم في الخير، وكان ذلك باعتبار ما سيتناسل منه من ذرية طيبة واضحة. أما الأصوات المذكورين في بعض الآيات الكريمة فهم أولاد إبراهيم من طريق إسحاق. الأصوات إنما هم أولاد إسحاق ابن إبراهيم، أما أولاد إسماعيل إبراهيم فهم قبائل. الصبط في بني إسرائيل يطلق على ما يشبه القبيلة في العرب أولاد إسماعيل، وهذا كله إنما المقصود تعظيم من شأن هذا الفرد، إذا قيل فيه أمة وحده فذلك تعظيم من شأنه، أو قيل فيه صبط أو قيل فيه إنه قبيلة، لأن القبيلة معناها جماعة بينما هو واحد. ومن هنا جاءت بعض الآثار الصحيحة أن الحق ليس من كثرة، وإنما من كان الحق معه

أنه إذا كان هناك مجلس بس كما إذا كان له فطورته وهناك كبار في العلم وفي السن فمن أدب الصغار ألا يتقدموا بالكلام بين الكبار، والأدب الآخر أنه إذا عجز الكبير أن يتكلم بما يناسب الموضوع فهناك ينبغي على الصغير أن يثبت نفسه وشخصيته، وأنه لأن القضية ليست قضية السن فقط، فكثيرا ما يكون الأمر العكس من ذلك، لكن القاعدة هو مراعاة الأكبر كالأكبر. فإذا لم يتكلم الكبير قال الصغير يتكلم، كما أوحى بذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابنه: لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. الباب الذي يليه باب تشديد الكبائر الأكابر، يروي تحته بإسناده الحسن عن حكيم بن قيس بن عاصم أن أباه أوصى عند موته بنيه فقال: اتقوا الله وسودوا أكبركم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، وإذا سودوا أصغرهم أجرى بهم ذلك في أكفائهم. وعليكم بالمال والصناع، فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم، وإياكم ومسألة الناس فإنها من آخر كسب الرجل، وإذا مت فلا تنوحوا فإنه لن ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا مت فادفنوني بأرض لا تشعر بدفني بكر بن وائل فإني كنت أواكلهم في جاهلية. هذا وصية من أحد الصحابة لأولاده، فيها عديد من الوصايا التي يحتاج بها الأولاد عادة أن يتشبثوا بها وأن يظلوا ذاكرين لها وعاملين بها. أول ذلك أن قال لهم: اتقوا الله، هذه وصية جامعة مانعة، لأن تقوى الله عز وجل معناها أن يخشى العبد ربه فيطيعه في كل ما أمره به وينتهي عن كل ما نهاه عنه، هذه تقوى الله. وهذه وصية من وصايا رسول الله عليه السلام لأصحابه من مناسبات كبيرة، منها أنه أوصى معاذا فقال له: اتق الله حيثما كنت، هذه وصية مشهورة من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، جرى على هدي الرسول عليه السلام وعلى سننه من بعده الصحابة الكرام، ومنهم قيس هذا ابن عاصم حيث أوصى بنيه بقوله اتقوا الله، وأتبع هذه الوصية بقوله: وسودوا أكبركم. شو معنى سودوا أكبركم؟ يمكن لبعدنا عن اللغة العربية وآدابها يفهم سودوا يعني شحر وتشفير، أي تسويد يعني، لكن التسويد هنا من السياد من السؤدد. سودوا أكبركم يعني جعلوه رئيسا عليكم، لا تجعل الصغير الحقير المنبوذ أنه مثلا في عنده صواب لسان أو في عنده شوية شجاعة يضعها في غير محلها فأنتوا ترهبوا جانبه ومتريسوا عليه. لا، سودوا أكبركم سنا وحلما وعلما وأدبا وأدبا، وسودوا أكبركم. لماذا؟ فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، فإن الأولاد إذا تأدبوا بهذا الأدب وأمروا وسودوا وريثوا عليهم أكبرهم

وفي الحقيقة أن هذه الوصية وحدها هي أيضا من الوصايا التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها أصحابه، فقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام بايع بعض أصحابه على ألا يسأل الناس شيئا ولو ناول الصوت. الصوت بكروبات، كانت المبايعة بهذه الدقة، أنه أنت رح تبايعني على الإسلام ولكن أنا اشتريت عليك ألا تسأل الناس شيئا مطلقا، ولو كنت راكبا دابتك فرسك ناقتك فسقط منك الصوت، واحد مالي بجنب الصوت لا تلو من فضلك ناولي الصوت، وإنما برك بك الناقة وانزل وخذ الصوت بيدك، أو كيف الفرس وانزل منها وتناول الصوت بيدك. لماذا؟ لأن هذا في الواقع من تمام العبودية لله عز وجل، حينما المسلم يسعى أن لا يسأل الناس شيئا هو يحقق منزلة إياك نعبد وإياك نستعين في أوسع مدى. هذا بالطبع لا يعني أنه حرام الإنسان يقول لصاحبه من فضلك ناولني الصوت ناولني القلم ناولني الورق، لا، هذا لا يعني أنه حرام، لكن يعني أن المسلم ينبغي أن يعتمد بعد الله على نفسه، خذ الصوت بيدك ولا تسألنا شيئا. لذلك هذا الصحابي الجليل يوصي أيضا بنيه وأولاده بهذه الوصية، فيقول وإياكم ومسألة الناس فإنها من آخر كسب الرجل. مسألة الناس يقول من آخر كسب الرجل، يشير إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد حرم إشحال سؤال الناس المال، أعطني قرش أعطني ليرة إلى آخره. وهناك تفاصيل طبعا في كتب الحديث والفقه خلاصتها أن السؤال بدون ضرورة يجعل وجه صاحبه يوم القيامة مشوها أشوه تشويه، حيث يأتي وعلى وجهه خموش وخدوش وخدوش، تعابير عربية تعني أنه يأتي وعلى وجهه أنواع من صدمات من لكمات من خرمشات. ليه؟ لأنه كان يسأل الناس لا يستحي وهو ليس بحاجة إلى السؤال، ولذلك فلا يجوز للإنسان أن يسأل الناس شيئا إلا إذا لم يكن عنده قوت يوم وليل. ومن هنا نعرف أن هذه المعروف اليوم هي محرمة في دين الإسلام، لا يجوز لأصحابها أن يتعاطوا هذه المهنة من جهة، ولا يجوز للناس أن يعطوهم من جهة أخرى، لأنهم يساعدونهم على هذه المهنة القذرة شرعا. لذلك هو يوصي أولاده بأن لا يسأل الناس إطلاقا، لأنه سؤالهم المال آخر كسب الرجل، يعني رجل راح يموت جوعا ما عنده قوت يوم وليلة وعنده أولاد، حينئذ يسأل الناس، هذا آخر طريق. فهو يريد لأولاده أن يكونوا أعزاء، أن يكونوا شرفاء، أن يكونوا أصحاب ابن عالي ونحو ذلك، ولا يريد لهم أن يتدنوا فيسألوا الناس من أموالهم. كما من وصية الرجل فإذا مت فلا تنوح فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا مت فتدفنوني لأرض لا تشعر بدفني بكر بن وائل فإني كنت غافل الجاهلية. هنا كلمة كان ينبغي الوقوف عندها لكن وقت ضيق، فنقول وصية الرجل بقوله وإذا مت فلا تنوح، يعني إذا جاءني اليقين الموت

ويعني حق كبيرنا. تذكروا أظن أن هذا الحديث كان تقدم معنا. فالآن كترجمة عملية لجملة ليس منا من لم يرحم صغيرنا، من جملة الرحم للصغير أن الفاكهة الجديدة تقدم إلى الطفل الصغير قبل الكريم، لأن الطفل الصغير يبقى سائق إلى الشيء الجديد أكثر ممن هو أكبر منه. فهذا من جملة رحمة الصغير. نعم. لا، هذا خلاف السنة. السكر شيء موفور وكثير، السنة شيء طريف وجديد. هل ما هو معروف إلا بالسنة شهر شهرين كنت شهر كثير. أما التوزيع الممتاز فهذا لعله مضى أو يأتي ما أدري، في أحاديث صريحة الأيمن الأيمن، ما في هنا تنظيم ولا في ترتيب، إنما هذا الأدب السابق في الفاكهة الجديدة. وشاهد أن هذا الباب الثاني هو كأنه يلمح ويشير إلى أن ذاك الأدب بدأ بإعطاء الفاكهة الجديدة للصغير هو من جملة ما يدخل في رحمة الصغير الذي حض عليها الرسول عليه السلام في هذا الحديث ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. أيضا من هذا المنطلق في رحمة الصغير عقد بابا جديدا، فقال باب معانقة الصبي. طبعا هذا من أدب الخاص بالأطفال، ومن هنا لابد من أن نتسرب إلى بحث معانقة الكبير الكبير، لكن هذا يكون بعد أن نسمع كل نص الحديث. روى المصنف الإسناد الحسن أن يعلم بمرة أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى الطعام، فإذا حسين يلعب في الطريق أحد أولاد السيدة فاطمة، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يديه فجعل الغلام يسرها هنا وهنا ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه، فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه ثم أتنقه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، الحسين سبط من الأسباط. أريد لفت النظر كثيرا ما أرى أن بعضكم يلتهي بولده أو ولد غيره، والله عز وجل يقول ما جعل لرجل من قلبين في جوفه، ولا بتقول النساء غير الرجال، لأن الآية في الرجال، الحكم الذي يقيد في الشرع بالرجال يشمل النساء. لذلك نحن لا ننكر إحضار الأطفال في مجالس الذكر والعلم، بل ننكر إحضار الأطفال في المساجد، لكن بشرط أن ما تذهب الغاية من حضور الكبير مع الصغير في المجلس. ولذلك صاروا الانتباه لما يلقى عليكم من الذكر، نحن الآن بذكر. نعود إلى التعليق على بعض الكلمات في هذا الحديث. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى الطعام، خرجوا بعض الصحابة منهم يعلم مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم لحضور دعوة دعي إليه الرسول عليه السلام، فإذا حسين في الطريق يلعب طبيعي الحال في الطريق، فلما رآه جده رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع أمام القوم، طرف الجماعة اهتماما به وعناية به، ثم بسط يديه بده بقى يلتقي ويلتقط ولده أو عديده، ثم بسط يديه فجعل الغلام يسرها هنا وهنا، وهذا شيء معروف عادة، ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه، فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه، يعني عانقه وهكذا.